الهمم ماتت الا من رحم الله. اقول يا شيخ اكثر الشباب معلمين كيف يزرعون الهمه العاليه في الشباب مرحله الابتدائي والمتوسط والثانوي؟ صحيح هذا مهم جدا. وايضا اعظم من هذا كيف يزرع الاب الهمه في ابنائه؟ لابد ان تربط الابناء بالسير الاكابر. انت ترى الان الفساق يربطون ابناء المسلمين بصور لاعب فاسق ما يسوى حذاء. يربط الناس بسيرته ويربط بسيرة المجرمين والمنحرفين، تباع الملابس بصورهم. إذا نحن نربط هؤلاء بسيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان، سيرة علي، سيرة الأكابر. وحين ينشأ على سير هؤلاء تتحفز همته، يريد أن يكون مثل هؤلاء. ولكن ما تربط بمجرد أن تعطيه أنه رجل قدم، أعطي حكاية ترتبط في ذهنه. والصغير دائما يحفظ الحكايات ما لا يحفظ الأثار والأحاديث. فأنت تربط بموقف بطولي قدم للإسلام، ثم تربط بموقف قدومي. حين ننظر جعفر بن أبي طالب هاجر قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، ومكث في أرض الحبشة 14 عاما، تقريبا 16 عاما. وحين قدم من أرض الحبشة 16 عاما وابن عم النبي، وقدم لما قدم في السنة السابعة في غزوة، والنبي كان في خيبر. ما قال النبي انتهيت. في السنة الثامنة بعثني في غزوة مدة، وأشعر إشارة إلى أنه سيقتل. قال يكن عليكم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهذا في البخاري. فالنبي ما وفر وأجلسه، لا، رأي يعمل للإسلام ويقدم للإسلام. كما قال الله واعبد ربك حتى يأتيك. وظيفة المسلم ما تتقف عند عمل تقدمه، إنما تستمر حتى تلقى ربك جل وعلا.